هذا يقول ما حكم الشرع إن صح التعبير في الوقف على الأولاد ذكور الخلص دون الإناث؟ بالنسبة لهذا الوقف الذي يوقف على الذكور دون الإناث إذا كان المقصود الوقف الأعمال الخيرية والمسؤول عنه هو الذكور فلا بأس بذلك، أما إن قصره على الذكور دون الإناث فهذا حيف على الأولاد، له أن يقصره على الذكور والإناث ما عدا أولاد الإناث، يمكن أن يستثنيهم، يقول لأولاده وأولاد أولاده أولاد الظهور دون أولاد البطون، هذا ما يحدده كثير من الناس ولا بأس بذلك. نعم.